الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، المؤمن حسن الظن بربه، متفائل بأمه بالأمل، والمؤمن لديه أمل بعفو ربه تبارك وتعالى، غير قانط من رحمته عز وجل، فهو سبحانه إله رحيم، يجيب المضطر إذا دعاه، جزيل ويغفر الذنوب، فهو سبحانه أبر بخلقه من أنفسهم. والمسلم المؤمن بالله أمله دائما موصول بربه، فإذا مرض العافية، لقوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا اقترف ذنبا أو جرما فلا ييأس من المغفرة، ومهما كان الذنب عظيما فإن عفو الله أعظم، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمؤمن إذا أعسر وضاقت ذات يده وثق في ربه ووثق في يسر الله تعالى عليه، لقوله سبحانه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واعلم أن كل شيء بمقادير الله تبارك وتعالى. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فاللهم إنا نعوذ برضاك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، آيات بينات، بدءا من الآية 15 من سورة فاطر يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الفقراء إلى الله،

أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإن أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك بك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة